الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. قال رحمه الله تعالى: والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصر من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. قد قال النبي: نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. القضاء يراد به في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات وفض الخصومات، ولذلك القاضي هو نوع من الفتية لكنها فتية ملزمة. ومن هنا فرق العلماء بين القاضي والمفتي، أن فتية القاضي ليست ملزمة بخلاف فتية المفتي، ليست ملزمة بخلاف القاضي. القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، ففتوى القاضي ملزمة. والدعاوى سيأتي الكلام عليه، والبينات أيضا. يقول: والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، لا يستقيم أمر الناس إلا بالقضاء، إلا بالحكم بينهم، فإنه لا بد للناس من نزاع وخصومة. قال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأمر الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس بالحق. وهل أتاك أمر الخصم تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. فلا بد للناس من القضاء، ولذلك القضاء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حاجة المسلمين سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من تحصل بهم الكفاية أثم المسلمون كلهم. قال: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. يجب على الإمام نصب من يحصل به كفاية كما ذكرنا، لحاجة الناس وضرورتهم لذلك. وذلك أمر الله داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فأمره الله جل وعلا بالحكم والفصل بين الخصومات. يقول: يجب على الإمام نصب من يحصل به فيه الكفاية. فلو كان البلد يحتاج إلى 100 قاض وجب نصب 100 قاض، ولا يجوز نصب أقل من ذلك لما يترتب على ذلك من الضرر وتعطيل الحقوق. ولا بد الذي ينصب يكون له معرفة بالقضاء، ومعرفة القضاء أن يعرف الأحكام الشرعية، أن يعرف فقه الكتاب والسنة، ويعرف آداب القضاء وضوابط القضاء، وكذلك يعرف واقع الناس، لأن كثيرا من الأحكام تجري على وقاع الناس، والمعروف أن العرف له أثر في الأحكام الشرعية، فكثير من الأحكام صار مرجع فيها العرف، ككثير من الكلام والطلاق وغير ذلك من البيوع ونحو ذلك. فلا بد من معرفة واقع الناس وأعراف الناس، فيكون جامعا بين فقه الدليل وفقه التنزيل، يكون جامعا بين فقه الدليل وفقه التنزيل، يستطيع أن ينزل هذه الأحكام على وقاع الناس. قال: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. يجب عليه أن يولي الأمثل فالأمثل، لأن القضاء هو مبني على الأمانة والديانة والعدالة، وذلك لابد أن يكون الذي يفصل بين الناس رجل، لابد أن يكون رجلا أمينا، رجلا دينا، رجلا عدلا. لا يمكن يكون القاضي فاسقا فاجرا معروفا بعدم الورع وما شابه ذلك، أو بالفسق، أو بخوال المروءة، أو بقلة العلم الشرعي، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، أو متلوثا بالدنيا وملذاتها. فلا بد أن يولي الأمثل فالأمثل، فلو وجد 10 يصلحون القضاء لا بد أن يولي الأمثل منهم، فإن احتاج الناس أكثر ولا من بعده، وهكذا، لأنها كما ذكرنا لأنه منصب مبني على الديانة والأمانة. يقول الشيخ: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. والمراد بالصفات المعتبرة أن يكون مسلما بالغا عاقلا رجلا، وذكر العلماء سميعا بصيرا ناطقا، وقد اختلف العلماء في البصر هل يشترط في القاضي أن يكون بصيرا، أما السمع فلا بد له منه حتى يسمع النزاع ويسمع الخصومة. وأما أن يكون متكلما فإنه إذا استطاع أن يكتب فلا بأس. فالشاهد أنه لا بد أن يكون القاضي رجلا بإجماع المسلمين، وأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون فقيها فقها، أن يكون كلما كان الرجل أفقه بحيث أن يكون مجتهدا مطلقا أي غير متقيد بمذهب، لأن الواجب عليه أن يحكم بالحق لا أن يحكم بالمذهب، لأن المقلد كما ذكر ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما. وذلك قال جل وعلا: فاحكم يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والحق هو الموافق للدليل من كتاب والسنة، ولا بد أن يكون القاضي رجلا بإجماع المسلمين، لأن الشهود إذا كان الشهود يشترط فيهم الرجولة فكيف بالقاضي. فالشاهد أن هذه الصفات الشيخ رحمه الله ما يذكرها، وقد ذكرت في كتب الفقه المطولة. قال: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. أي الأصل في القضاء أنه فرض كفاية، لكنه قد يصبح فرض عين على بعض الناس بأن لا يصلح غيره. فلو فرضنا أن هذه قرية ليس فيها من يصلح القضاء إلا رجل واحد، حينئذ يجب أن يتولى قضاء الناس. لماذا؟ لأنه فرض كفاية، إن تركه أثم كله. ففرض كفاية عند وجود من يصلح له، فأما إذا لم يقم به غير واحد أو اثنين واحتاج الناس إليهما فحينئذ يصير فرض عين. وذلك يقول الشيخ: يتعين أن يجب على من كان أهلا ولم يرد غيره. أما لو كان الرجل أهلا لكنه يوجد من يسد القضاء، قد لا يكون أفقه منه لكنه يصلح القضاء، لا يشرط أن يكون أفقه الناس، لكن هذا أولى. فالشاهد أنه متى ما وجد من يكفي لم يتعين على الإنسان ليكون قاضيا، وبشرط أيضا أن لا يشغله عما هو أهم منه. أما لو اشتغل عما هو أهم منه، كان مشتغلا بالتعليم، والناس لا بد لهم من يعلمهم الواجبات والفرائض، فلو اشتغل بالقضاء لانشغل عن تعليم الناس، فلا شك أن التعليم أولى وأهم. فالشاهد أنه فرض كفاية لا يجب على من طلب منه القضاء إلا أن لا يوجد غيره ولا يشغله عما هو أهم منه. أما إذا وجد غيره فالأولى تركه. وذلك كان العلماء يتدافعون القضاء، وبعضهم هرب من واستخفى، تخفى سفيان الثوري، تخفى السنين أياما خشية من أن يولي القضاء في عهد أبي جعفر المنصور. وهكذا غيره من العلماء كانوا يتخفون، بل كان بعضهم يظهر كأنه رجل غير متدين حتى لا يولي القضاء، وهذا معروف عنهم خوفه من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بغيره فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى على جهل فهو في النار. وأخبر النبي عليه السلام أنه ما من أحد يحكم إلا وملك آخذ برأسه ويوقف على شفير جهنم، ثم ينظر إن حكم بالحق وإلا ألقي فيها والعياذ بالله. فالشاهد أن القضاء أمره خطير جدا، والقاضي عند الصحابة كل من قضى بين اثنين. القضاة ثلاثة، ليس مراد به القاضي ينصبه العالم أو الإمام قاضي للناس، بل لو جاء اثنان متخاصمان لرجل وقال اقضي بيننا فإنه يدخل بهذا الحديث، فإن قضى بالحق، إن كان عالما وقضى بالحق فهو في الجنة وإلا فهو في النار. ولذلك قضى ابن عمر بأن القاضي الذي يحكم حتى بالخط، والله ايش رأيك خطي أفضل ولا خط ذاك، فإنه قاضي. فلو قال خط فلان أفضل مع أنه يعلم أن الخط الآخر أفضل فهو في النار. وإذا كان الذي يقضي بين الخط بين الصبيان قاضي. فالقاضي كل من قضى بين متخاصمين، سواء نصبه الإمام أو نصبه المتخاصمون. نعم. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى مالا ونحوه ونحوه فعليه البينة، مما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ فإن نكل عن الحلف وقضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع النكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. نعم. يقول الشيخ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هو كل من يدعي الحق يدعي حقا له على غيره، فكل من ادعى حقا له على غيره قال أنا أطلب فلان 1000 دينار أو فلان أتلف مالي فأنا أريد الضمان أو ما شابه أو سرق أو قذفني فهذا يسمى مدعي. فالمدعي هو الذي ماذا يدعي حقا على غيره له، ولا بد للمدعي من البينة، أي لا بد له من يشهد له بالحق، لأن الأصل سلامة الذمم والأصل عدم إلزام الناس بالحقوق سواء كان ضمانا أو مالا أو قصاصا أو ما شابه ذلك، الأصل السلامة والأصل البراءة. فهذا رجل أتى على رجل الأصل براءته والأصل عدم إشغال ذمته فيدعي شغلا إما في ذمته وإما قصاصا أو ما شابه ذلك، ولذلك لا بد من بينة تشهد له بالحق، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بينة على المدعي، كل من ادعى حقا له على غيره لا بد أن يأتي بالبينة التي تشهد له بالحق، وإلا لا يعطى الرجل بكل ما ادعى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو يعطى ما ادعوا مباشرة بمجرد الدعوة لادعوا ناس دماء رجال وأموالهم، كل واحد ادعى أموال على هذا وادعى نفس هذا قتل قطع كذا هذا فعل كذا، ولكن البينة على المدعي. وجاء في حديث آخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالأصل أن هذا أن كل من ادعى شيئا يأتي قاضي يقول له أول ما يدعي يذهب إلى المدعى عليه، فإن أقر بالدعوة لم يحتج المدعي إلى بينة. أدعي له 1000 دينار ما تقول يا أيها المدعي؟ قال والله أقر بذلك انتهى خلاص ثبت الحق. أو أدعي أن فلان قد قطع أصبعي وأنا أطلب منه قصاص، إن أقر. فإن لم يقر فإن المدعي يطالب بالبينة، نقول هات البينة تشهد لك، فإن جاء البينة قضي له، إن جاء البينة قضي له لعموم قوله البينة على المدعي، فدل أنه متى ما جاء المدعي بالبينة قضي له. ولا بد أن تكون الدعوة محررة مفصلة. أدعي عليه مالا، كم المال؟ ماله خلاص، كم المال؟ دينار، ربع دينار، 1000 مليون. أدعي عليه قصاصا حدا، ما تدعي، ما فقع عينك، شج رأسك، قطع إصبعك، لا أدعي عليه حقا وانتهى الموضوع. لا بد أن تكون محررة مفصلة مبينة، إذا ذكر مالا ذكر سببه وذكر إيش عدده وذكر وما شابه ذلك، شاهد داود تقول ولا تقبل الدعوة العامة هكذا غير مفصلة. قال وقال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، أي إنما القاضي يحكم بالبينة. فلو جاء رجل وادعى على آخر 1000 دينار والقاضي يعلم أن فلان المدعي محق، يعلم أن المدعي محق وادعى على فلان 1000 دينار ولم يأتي ببينة تشهد له، هل يقضي القاضي بعلمه؟ يقول أنا أعلم أنك حق، لا خلاص أقضي لك بالألف، لا بالبينات حتى لو علمك باطن الأمر. ولذلك قال علماء المخرج إذا كان قاضي أحد الشهود أن يحيل القضاء إلى غير القضاء ويصبح شاهدا هو، فالشاهد أن الحاكم أو القاضي لا يقضي بعلمه لكن يقضي بالبينات والأدلة، ما يقضي لأن أدري أن هذا كذاب من غير بينات ولا أشياء تثبت الحق، لا يقضي إلا بالحق. وهذا معنى قول النبي لعل قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له بحق أخي فإنما هو قطعة من النار، فإن شاء أخذ وإن شاء تركه. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تختصموا إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي، عندهم الأدلة ما تشهد له والآخر عاجل المحق، فأقضي له على نحو ما أسمع. فهذا يدل على القاضي إنما يقضي بالبينات، مو يقضي بمن قدح في ذهني ومن قدح في قلبي، لا أنا حاسس هذا الرجل ما يصلح كلامه، بينة عندك شهود عندك أشياء تثبت الحق يقضي به حتى لو كان القاضي يعلم خلاف ذلك، طالما أنه لم تثبت البينة التي يقضى بها للمدعى عليه. وهذا معنى انما اقضي على بنحو ما اسمع، اي بنحو البينات والدلائل، حتى لا يكون القضاء وفق اراء الناس واهوائهم وكل يقضي بما شاء. قال: فمن ادعى مالا ونحوه، ادعى مالا ونحوه، كان ادعى حقا، قال قذفني، سرق مالي، اتهمني بكذا وكذا، سبني، ضربني، قال: فعليه البينة، لعموم قوله البينة على المدعي. ثم فسر الشيخ البينة، قال: إما شاهدان عدلان، إما أن يكون أن تكون بين شاهدان عدلان، أي رجلان عدلان، لعموم قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: واشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل، وقال في الآية الأخرى: ممن ترضون من الشهداء. إذن لابد أن يكون الشاهدان عدلان، والعدلان هم الذين عرف عنهم الاستقامة ولم يعرف عنهم شيء من أسباب الفسق ولا خوارم المروءة. فمن كان معروف بشرب الخمر أو الزنا أو ترك الصيام أو التعدي وظلم الناس وغصبهم فإنه فاسق، لا تقبل شهادته أما فيما لو شهد. أو كان رجل يفعل خوارم المروءة، يمشي في الناس فنيل علاق هكذا، ولا يطير حمام، ولا يفعل أشياء مما يذمه الناس ولو لم تكن محرمة، فإن هذا ما يقدح في عدالته. فالشاهد أن إذا أتى المدعي بشاهدين عدلين فإنه يقضى له وتكون البينة قد تمت. والشاهدان إذا عرفهما الحاكم، أي عرف عدالتهما، قضى بمعرفة بعدالتهما. فإن لم يعرف عدالتهما طلب من يزكيهما. لو أتى بشاهدين وهو القاضي لا يعرفهما، قال: ائت بمن يشهد بمن يزكي هذه البينة. فإن أتى عدلان شهد لهما وزكياهما تمت البينة. قال: أو رجل وامرأتان. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين، وامرأتان ما ترضون من الشهداء. والمرأة إنما تقبل في دعاوى الأموال خاصة، ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص. لو ادعى رجل فلان قطع رجلي أو قتل ابني، وجاءت امرأتان مع رجل يشهدان، ما تمت البينة، فإن المرأة لا تقبل. أو رجل قال قذفني فلان وأحد شهودي امرأة، أو ما شابه ذلك، سواء كان في قصاص أو في حدود أو سرقة، قال: والله سرق بيتي فلان، يتشهد المرأة الفلانية والمرأة الفلانية والرجل فلان. النساء لم يرد أنهن يشهدن إلا في الأموال، كما ذكر الله جل وعلا هذه الآية في الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالك، فإن لم يكن رجلان فرجل فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. فالشاهد أن المرأتان يقومان مقام الرجل، لكن لا بد معهم الرجل، لا بد، وعلى خلاف بين العلم هل يمكن تكون أربع نساء يقومن مقام الرجل أم لا بد أن يقترن بهن رجل. فيه خلاف، والأظهر أنه لا بد من اقتران الرجل. قال الشيخ: أو رجل ويمين مدعى، عفوا، رجل ويمين مدعي، أو قد يكون رجل ويمين مدعي، يعني يأتي المدعي أدعي على فلان 1000 دينار قرضا أو بيعا ولم يسدد، ما عنده شيء، قال: فلان يشهد لي بالحق. طيب، شاهد واحد ما يكفي، إذا أتى بشاهد يحلف المدعي فيقوم مقام الشاهد فتتم البينة. فإذا إما أن يكون رجلان، أن يكون رجلين، أو أن يكون يأتي بشاهد ويمينه تقوم مقام الشاهد الثاني. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، أي ادعى رجل على آخر حقا فلم يأتي بشاهد واحد فحلف مع شاهده فاستحق، وهذا الحديث صحيح، قضى بالشاهد واليمين. قال: أو رجل ويمين مدعي. قال: فإن لم يكن له بينة، لو لم يأتي ببينة، ما أتى بشاهدين، قال: حلف المدعى عليه وبرئ. فإذا القاضي إذا ادعى يوجه دعوة إلى مدعى عليه، فإن أنكر طالب البينة من المدعي، فإن أتى بها قضى له، فإن لم يأتي بها رجع الأمر على المدعى عليه، نقول له: الآن هذا ادعى عليك ولم يأتي بينة وأنت تنكر، احلف لتبرأ، لعموم قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا اليمين في حقه لأن الأصل إيش؟ براءته، لكن لم يطالب بد عليه بينة، لأن الأصل براءة الذمم والأصل السلامة. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبل العموم قوله واليمين على من أنكر، فيحلف والله ليس له حق عليه، والله ما ضربته، والله ما قذفته، أو ما شابه ذلك من الدعاوى، ويبرأ. قال فإن نكل عن الحلف. طيب لو قال القاضي للمدعي طيب احلف حتى تبرأ، قال لا لا أحلف، ماذا نفعل؟ يقول شيخ قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعى، هل يقضى عليه بالنكول أي إذا نكل عن اليمين، أو أنه نرد اليمين نقول للمدعي الآن أنت احلف وتستحق؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه قد جاء هذا وهذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد يرد اليمين على المدعي عليه على المدعي فيحلف، وقد يقضى عليه بمجرد النكول كما قضى بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، ادعى باع ابن عمر رضي الله عنهما شيئا فيه عيب، ثم ادعى المشتري أنه اشتراه وبه عيب، ادعى ابن عمر أنه كان به عيب قبل أن يشتريه، فأتى عثمان رضي الله عنه فقال لم يأتي هذا المدعي ببينة، وطالب وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما، ثم طالب عثمان بن عمر أن يحلف أنه لم يعلم أن بالعيب قبل أن يبيعه، فأبى أن يحلف فقضى عليه أي رده عليه، وقضى عليه بالنكول. واختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلم أنه قد يقضى بالنكول وقد يرد ترد اليمين، والأصل في ذلك أن المدعى عليه إذا كان منفردا بمعرفة الحال قضي عليه بالنكول، إذا كان المعرفة الحال لا يعرفه إلا المدعى عليه فإن مجرد نكوله يقضى عليه، أما إذا كان مدعي ولم منفرد بمعرفة الحال فإنه ترد على اليمين. يعني مثال ذلك، هذا رجل ادعى على آخر مالا لوالده، والده توفي ولا يعلم هذا الأمر إلا من جهة هذا الرجل، فلم يأتي المدعي بينة وطلب من هذا أن يحلف، ما حلف. الآن ما الذي يعرف حقيقة الأمر؟ الرجل صاحب المال توفي، ما في إلا هذا الرجل، وأبى أن يحلف قضي عليه لأنه لا يمكن يعرف الأمر إلا من جهته. أما إذا كان المدعي هو الذي يعلم الحال حقيقة ترد عليه اليمين، هذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أنه يقضى عليه إما بنقوله أو ترد اليمين على المدعي فيحلف، لأن اليمين تشرع في جانب الأقوى، ولذلك لما كان الأصل براءة الذمم كان جانب مدعى عليه قوي فيحلف، فلما أتى المدعي بشاهد واحد قوي جانبه فحلف مع شاهده، ولما نكل ذاك ضعف جانبه وقوي جانب المدعي فصار الحليف الحلف اليمين تشرع في جانب من كان طرفه أقوى الشاهد. قال الشيخ ومن نعم قال رحمه الله ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين المتداعيين مثل أن تكون عين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يدعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. نعم، البينة قد تكون شهودا وقد تكون قرينة، ومن البينة اليوم الصكوك، صكوك البيع، الإنسان يدعي أرضا من الصكوك وما شابه ذلك، هذا كلها بينات، وقد قضى في كتاب الله جل وعلا بالبينات والشواهد، لما قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يجدون عذابا أليما، قال هي راودتني عن نفسي، لما اختصم موسى يوسف عليه السلام تلك المرأة، قال فحكم حكم ايش اسمه وشهد شهاده من أهلها إن كان قميص قد قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد قد من دبر فكذبت، فجعل شد القميص من قبل أمارة على أنها صادقة، وأنه إذا كان قد شد قد قد من خلف أمر على أنها كاذب، فقد لم تكن ثمة بينات فقد يغضى بالقرائن الدالة على صدق المدعي والمدعي. يقول من القرائن الدالة على ذلك أن تكون العين مدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، هذا رجل يمسك ناقة وراكبها، فجاء رجل قال هذه الناقة لي ولم يأتي بينه، هذا يقول لا ليس له، الآن هذه الناقة التي تنازعه ليس لأحد على أحد بينه، الناقة بيد من؟ بيد هذا الرجل، إذا الأصل أنه أنها له، هذا الرجل يسوق سيارة وآخر خارج السيارة وهذه السيارة لي، الرجل يسكن بيت ويدخل فيه ويخرج، ثم جاء رجل يدعي أن البيت له، وهذا الرجل ساكن في البيت وقراضه في البيت، فالشاهد إذا كانت العين مدعى بها بيدها حديمة، هذا ابن قرائن أن من كانت بيده الأصل أنها له. قال مثل تداعى اثنان مالا لا يصلح لأحدهما، جاء رجل نجار وآخر تداعوا في آلة النجارة، هذا يقول نجار يقول هذا لي، وذا يقول لا آلة النجارة لي، الأصل أنها آلة النجار لمن؟ للنجار. وكذلك الحداد، رجل تخاصم مع زوجته تطلق ثم تخاصم في أغراض البيت، فجاءت المرأة وقالت هذه ثياب النسائية والمكياج والذهب لي، فقال زوج لا هذه ثياب النسائية كلها لي، الأصل أنها إيش؟ للمرأة. فإذا لم يكن لأحدهما بينة داعية والدعية دعا كل واحد منهما شيئا فينظر، فإن كان هذا الشيء يصلح لأحدهما قضي له به، ولو لم يأتي ببينة تشهد بذلك، لأن الذي شهد بذلك قرائن الحال. والطرق التي يحكم بها كثيرة، ابن القيم رحمه الله كتاب اسمه الطرق الحكمية ذكر كثيرا من القرائن التي يقضى أو يقضي بها، وأحيانا قد مسألة تحتاج إلى شيء من الفطنة والفهم حتى يتوصل الإنسان الحق. ذكر الله جل وعلا قصة داود عليه السلام مع سليمان، وهل ذكر أبو الخصم التصور المحراب، أو في قصة المرأتين كما جاء في السنة لما ذهبت امرأتان كل منهما مع ابنهما وكانت ضرتين، فعاد الذئب على ولد ابن أحدهما فقتله وأكله، فجاء فادعت الكبرى أن الولد الحي لها وأن الذي أكله الذئب ابن الأخرى، وادع صورة أنها لها، فجاءت إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فلما خرج مر على سليمان عليه السلام فقال ماذا بماذا قضى لك؟ ما قال قضى بالطفل الصغرى الكبرى، فقال أنا أقضي لكم بغير هذا القضاء، فجاء بالسكين قال أقص الطفل أو جزئين نصف لك نصف، فقال الصغرى لا لا هو لها، فقضى به للصغرى لأنه قد أدركتها الشفقة على الولد أن يبقى حيا في غير حضنها أو أولى من أن يموت، فهذه قرينة قضى بها سليمان عليه السلام، وهذا من فهمه عليه السلام. فالشاهد أن القاضي لا بد أن يكون فطنا، وقصص العلماء والقضاء شيء تقرأ في إياس بن معاوية وفي قصص الشريح ترى شيء من الفطنة والذكاء في معرفة الحق. نعم. قال وتحمل الشهادة في حقوق الألمينيين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا يجوز أن يشهد إلا بما علمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. نعم. قال وتحمل الشهادة في فضل من فرض كفاية. الشهادة هي إضافة الإنسان شيئا لغيره على غيره، إذا أضاف الإنسان شيئا لغيره على غيره يقول أنا أشهد أن لفلان على فلان حق سمى إيش؟ شهادة. فإن أضافها إلي عليه سمي إقرارا، أضاف الشيء لغيره عليه فسمي إقرار، فإن أضافه له على غيره سمي دعوة. فلو أتى إنسان أضاف شيئا له على غيره دعوة، وإن أضاف شيء لغيره على غيره فشهادة، وإن أضاف شيئا عليه لغيره فهو إقرار. فالشهادة أن يقول أشهد فلان على فلان، أو أشهد أن فلان قد غدا فلان، أو فلان له كذا، وأن الأرض هذه لفلان وما شابه ذلك، فهذه تسمى شهادة. يقول الشيخ وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، أن يتحملوا، أي لو طلب أحد أن يشهد بالحق لابد أن يقوم بالشهادة من يكفي، فإن امتنع الناس من الشهادة من تحمل الشهادة، لو جاء إنسان قال تعالى فلان أنا أريد أن أبيع من فلان اشهد بالبيع حتى تشهد بالبيع أو تشهد بالزواج أو تشهد بكذا، فلو أبى الناس ذلك أثموا كلهم، لأنه لا بد من تحمل الشهادة، لأن بترك الشهادة تضيع الحقوق وتنعدم البينات، فلا بد أن يشهد الناس. ودخر النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وقال جل وعلا في الدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي أمر الله جل وعلا المتبايعين أن يشهدوا شهيدين، أن يطلب من غيرهم من أشهد، وقال جل وعلا يضار كاتب ولا شهيد، وقال جل وعلا في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر، فدل على أن تحمل الشهادة أن يأتي إنسان يتحمل شهادة على غيرها أن يأتي ليشهد أو ليشهد أمرا حتى يكون شاهدا فيه أنه فرض كفاية، فإن تركه من المسلمون أثم بذلك، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال وأداؤها فرض عين، أي أنت تحمله فرض كفاية، أما إذا احتيج إلى الشهادة فهي فرض عين، يجب الإنسان يؤدي الشهادة، وإذا طلبت منه الشهادة، طلب منه الشهادة بالحق يجب أن يؤديها، إذا لم تكن شهادة، إذا كان عنده شهادة بالحق لغيره، لأنه إذا ترك ذلك ضاع الحق، وهذا نوع من إتلاف أموال الناس. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال جل وعلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا يجوز كتمان الشهادة، ولأن ترك أداء الشهادة تضييع لحقوق المسلمين، تضييع لحقوق المسلمين. وذلك إذا طلب من رجل الشهادة التي ليست عند غيره وجب أن يؤديها. قال الشيخ ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، لابد أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا في مظهر الناس وباطنا، بمعنى يأتي من يخبر حاله، لا يكتب فقط في حاله العام، بل لابد أن يأتي من يشهد له بمعرفة حاله الباطنة، فقد يظهر من الرجل شيء عام لكن قد يكون في خاص نفسه فاسقا ولا يطلع به إلا من كان خبيرا بحاله كالجار ومن سافر معه ومن كان خبيرا به. فلا بد أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا لعموم قول جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، ولقوله أشهد ذوي عدل منكم. والشاهد لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق، لا بد أن يكون مسلما، فالكافر فاسق هذا أعظم الفسق، فلا يكون الكافر يشهد إلا أن يشهد الكافر على كافر بينهم، ولا بد أن يكون بالغا وعاقلا معروفا بالديانة والاستقامة، فلو كان شارب الخمر كان معروفا بالزنا بترك الصلاة والعياذ بالله أو ترك، أو كان من عباد القبور وما شابه ذلك، فإن هؤلاء ليسوا شهداء ولا تقبل شهادتهم، إما لكفرهم أو لفسقهم أو لصغرهم أو لجنونهم. ثم قال الشيخ رحمه الله ويدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فدل على أنه إذا كان فاسق وجب التبين التثبت بخلافه، وهذا مفهوم الآية أنه إذا جاء عدل غير فاسق فإنه يقبل خبره وتقبل شهادته. ثم قال الشيخ والعدل من رضيه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، أي من رضيه الناس ولو كان فيه شيء من الفسق. قد تنتشر بعض أنواع الفسق بين الناس مثل حلق اللحى، شرب الدخان، إسبال الثياب، هذه محرمات فقد تنتشر بين الناس، فلو كان لو لم نقبل إلا من خلى من ذلك لضاقت الشهادة جدا. وذلك قال بعض العلماء أن بعض الفسق المنتشر إذا كان لا يخرم، أي لا يمنع من صدق الرجل، إذا علم منه الصدق والأمانة فإنه تقبل إذا كان مرضيا عند الناس، أي يرضى الناس أمانته وصدقه. قال لقوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، كان الله حالها على من رضيه الناس. وذلك حتى لو علم الرجل شيء من الفسق المنتشر وكان الناس قد علم منه الصدق والأمانة وقبلوا شهادته فإنه يشهد بذلك، وهذا هو الراجح والصحيح. قال الشيخ ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، لا يجوز الشاهد أن يشهد إلا بالعلم، ما يمكن يشهد بشيء لا يعلمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وقال تسبق شهادة أحدهم يمينه أو يمينه شهادته. فهؤلاء والعياذ بالله لا يبالون يشهدون زور، والنبي عليه الصلاة والسلام عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وقرنها بالشرك بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي لابد أن يشهد بالحق وهو يعلمه. قال كيف يكون عالم بالشهادة؟ قال إما برؤية كان يرى، فلو شهد عن إنسان أنه زنى أو ضرب أو قتل يرى ذلك، أو شهد أن فلان قد باع أو اشترى، حضر هذا البيع وشهده ورآه، فلا بد أن يكون على الرؤية، رأيت فلان يفعل كذا، نعم أشهد أن فلان كذا كذا تزوج، أشهد أن فلان تزوج فلان أو ما شابه ذلك. قال أو سمع من مشهود عليه، أو قد يسمع مشهود عليه، كان يجلس رجل والله فلان يطلب لي 1000 دينار، قرض مني 1000 دينار، فسمعه ثم ادعى هذا أن له على فلان 1000 وأنكر ذلك، وهذا الرجل قد سمع المدة عليه قبل يقر بالألف لفلان، سمعها لم يسمعها، يشهد يشهد وأنا أشهد أن فلان قد أقر أمامي بالحق لفلان، أو أقر الأمامي أنه فعل كذا وأنه سرق البيت الفلاني أو ما شابه ذلك أو قذف فلانا، إما أن يسمعه يقضي أو يسمعه يقر عن نفسه بالقذف. قال أو سماع المشهود عليه. قال أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. أحيانا قد يشهد الإنسان بشيء لم يحضره ولم يشهده لكن استفاض عند الناس. لو طلب منك القاضي أن تشهد لجارك أن فلانة زوجته اللي عند البيت زوجته، تشهد ما تشهد؟ وهو صلى سنين جاركم والناس تعلمون زوجته، تشهد ما تشهد؟ طيب يقول القاضي أنت كنت حضرت لما قال وليها زوجته وقبلت؟ ما حضرت. بما تشهد؟ استفاض عند الناس. ولد جاركم ولد فلان تعلم أنه ابنه يذهب، ما شهدت أنت ولادة، لم تشهد ولادته، ما لك تشهد أن فلان ابن فلان. كيف حضرت ولادة؟ قال ما حضرت، لكن استفاض عند الناس. أو تشهد أن فلان من قبيلة كذا وفلان من قبيلة كذا، أو فلان ابن فلان أو ما شابه ذلك، أو فلان زوجة فلان، أو أن فلان طلق فلان. إذا استفاض عند الناس أن فلان طلق فلان وتفرق ثم ادعت عليه أنه لم يطلقها وكان معروف عند الناس أنه طلقها واستفاض عند ذلك، جاهز الشهادة. معرفة لم تشهد وقت عندما طلق زوجته لكن استفاض عند الناس ذلك. أحيانا بعض الأشياء كالأنساب والزواج والطلاق إذا استفاض عند الناس ذلك جاهز الشهادة بها، فأنت تشهد بما استفاض واشتهر بين الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. يعني إما تشهد على شيء تراه كما ترى الشمس متيقن منه وإلا دع أيترك. والحديث ضعف لكن يدل على أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بشيء يعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهاد الوالدين لأولادهم وبالعكس أهل الزوجين الآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث من حلف على يمين ينقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه ربان، متفق عليه. نعم. من موانع الشهادة أحيانا يعني قد يأتي الرجل المدعي بالشهود لكن لا تقبل شهادته، مظنة التهمة. لو كان هذا الرجل ادعى على آخر حقا فأتى برجل هو عدو على المدعى عليه بينهما خصومة، فمن أشهد لك؟ قال فلان. وقد علمت الخصومة بين الشاهد وبين المدعى عليه، هنا يظن فيه أنه أراد أن يشهد زورا وبهتانا انتقاما من عدوه انتقاما. أو قيل الرجل من يشهد لك؟ قال أبوي ابني أخي شريكي، لا يقبل هنا لأنه يظن فيه أنه يجلب مصلحة إما لنفسه أو مضرة على عدوه أو مصلحة لقريبه، فهنا لا تقبل الشهادة. أو من يشهد لك؟ قال زوجتي تشهد لي، أو زوجة قالت زوجي يشهد لي، فإن هذا لا تقبل. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادته خائن ولا خائنة، رجل قد علم بالخيانة لا تجوز شهادته. قال ولا ذي غمر على صاحبه، أي لا تقبل شهادة الرجل الذي بينه وبين أخيه حقد يأتي يشهد على من يحقد عليه من بينه وبينه عداوة، لأنه يتهم حينئذ أنه يريد أن ينتقم لنفسه. قال ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، الخادم يشهد لأهل البيت، ادعى السيد شيئا فجاء الخادم يشهد له، هنا يتهم أنه يشهد لسيده خاف من عقاب سيده أو ما شابه. الشاهد أنه متى ما كانت هناك شبهة وكانت هناك مظنة للتهمة من قبل الشهود جاز للقاضي أن يرد الشهادة ولو كان الشاهد تقيا، لو جاء وعرف أنه بينه وبين هنا. يعني مثال ذلك خلينا نقول مثلا في بلد من البلاد بين الشافعية والأحناف خصومة وكل يبدع الآخر بل بعض يكفر الآخر، لأن الشافعية يكفرون بعض الأحناف لأنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان، وقال من لم يستثني في الإيمان هذا شاك وما شك في الإيمان. الشاهد حصل شيء من التعصب المذهب فعرف ذلك، فجاء رجل ادعى على حنفي دعوة فجاء شافعي من فقهاء الشافعية الذين قد عرف بخصومتهم مع الأحناف وهو عالم، جاز القاضي أن يقول والله اعذرني أنا ما أقبل شهادة، ائت بشهود غير هذا لأن هذا أخشى يشهد عليه ليجد العداوة التي بينهم والتعصب. فالشاهد أنه متى ما كانت هناك مظنة للتهمة جاز القاضي أن يرد الشهادة. وهل هذا حكم عام أم بحسب ما ينقضي في ذهن القاضي؟ أرجح أنه بحسب ما ينقضي في ذهنه. فلو جاء من يشهد لأخيه وكان معروف بالديانة ووثق القاضي بأن الرجل لا يمكنه أن يخون الأمانة ويكذب، فإنه جاز له أن يقبل شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده أو الأخ لأخيه إذا عرف منه الديانة. وذلك الراجع كما ذكر الشيخ الإسلام بأنه إذا أمنت أو يعني ضعفت التهمة وغلب الظن بالصدق والأمانة أنه تقبل الشهادة، فعلى هذا فيكون هذا ليس حكما عاما وإنما قد يخالف في بعض الأمور بحسب القرآن. ثم قال الشيخ في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر كاذب ليست له، قال لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن من أعظم الكبائر أن يحلف الإنسان كذبا وزورا ليقتطع بحلف يمينه مال امرئ مسلم، وهذا هو اليمين الغموس والعياذ بالله التي تغمس صاحبها في نار جهنم. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار لما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم. باب القسمة. القسمة أناس يشتركون في شيء من الأشياء فيطلب أحدهم أن يقسم الحق بينهم وكل واحد منهم يأخذ نصيبه، كان يقسم الأراضي أو البيوت أو الإبل والدواب وما شابه ذلك. والأصل في القسمة كتاب السنة والإجماع، قال جل وعلا: نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل ما لم يقسم. وأجمع العلماء على صحة القسمة. والقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة إجبار أي أنه إذا طلب أحد الشركاء أن يقسم ما بينهم من الشركة وجب القسمة، ولا يحق لأحد الشركاء أن يعترف، فمجرد أن يطلب أحد القسمة وجب القسمة. وهذه متى؟ يقول الشيخ: وهي نوعان: قسمة إجبار أي يجبر الممتنع فيها، قسمة إجبار وهي التي يجبر الممتنع فيها لعدم الضرر، ولأنه يحصل القسمة إزالة الضرر، فجد على الشركين ضرر يقول: لا، أقسم بيننا وخلاص، كل واحد يستقل بملكه وننتهي. فلا شك أن الشركة قد تكون ضررا على بعض هؤلاء، فإذا كانت القسمة يمكن القسمة فيها بالعدل من غير تضرر أحد الشركاء فهنا يجب القسمة، يجب بطلب أحد المداعين، فلو امتنع الآخرون لم يؤبه امتناعهم وقسم القاضي بينهم. وهي من سمى قسمة إجبار يجبر ممتنع فيها لعدم وجود الضرر ولحصول النفع لكل من الشركاء. ثم بين الشيخ رحمه الله شروط القسمة التي تكون قسمة إجبار. قال: فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، أي كل قسمة لا ضرر فيها أي لا ترتب على القسمة فيها ضرر فإنه يجب وش تكون قسمة إجبار. وما معنى الضرر الذي لا ضرر فيها؟ أي إذا كان بعد القسمة لا يزال ينتفع بها. هذه أرض زراعية 100 ألف متر مربع أو 100 ألف متر مربع، أرض زراعية ليس لها جار، فأراد أحد يملكها اثنان، فجاء أحد وقال: اقسم بين الأرض، يجوز يصح قسمتها؟ إذا قسمت 50 ألف 50 ألف ألا ينتفع بها ولا ما ينتفع؟ ينتفع بها، فهل في ضرر في قسمتها؟ لا، ليس هناك ضرر في قسمتها. فهنا لو امتنع أحد قال: لا، ما يقسم، ما تقسم، أجبر الممتنع على القسمة. لماذا؟ لأنه بعد القسمة لا يزال ينتفع بها على الوجه. هذه أرض زراعية 50 ألف 100 ألف 200 ألف ينتفع بها وتزرع كل هذه الأراضي. إذن كل ما يمكن انتفاع به بعد القسمة من غير ضرر فهذه إذا طلب أحد الشركين القسمة أو الشركاء وجب. طيب لو نقصت قيمتها، لو فرضنا هذه 100 ألف قيمتها 500,000 دينار، فلو قسمت لبيعت 50 ألف ب200 ألف، أي لو قسمت وبيعت مقسمة تصبح 200 200 و 400 ألف، ولو بيعت مجموعة لكان نصف مليون، يعني فرق 100 ألف. هل يعد هذا ضررا أم لا؟ في خلاف، لأن بعض العلماء يقول الضرر هو أن لا يمكن انتفاع بعد القسمة، وبعضهم يقول الضرر نقص القيمة، وبعضهم يقول الضرر هذا وهذا، أي لو كانت تنقص قيمتها فهذا ضرر، فحينئذ إذا كان ينقص قيمتها فهو ضرر، فجاز لأحد الشيء يقول لا يبقى لا نقسمها، نبيعها هكذا بنص مليون ولا نقسمها وينقص نصيبي من 50 ألف دينار. وهذا هو الراجح، وذاك الصحيح أن الضرر هو إما بنقص قيمتها نقصا مؤثرا قد يبلغ الثلث وما شابه ذلك، أو بأن إذا قسمت لم ينتفع بها، حينئذ ضرر فلا يجوز القسمة حينئذ. أما إذا كانت بعد القسمة لا ينقص قيمتها إلا شيء يسير مثلا وكان لا يسقط الانتفاع بها، فحينئذ تكون قسمة إجبار. والدليل على أنه إذا كان هناك ضرر لا يجوز القسمة قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منتفي، فطالما في ضرر على الشركاء لا يجبر أحد منهم على القسمة وإنما تباع. قال الشيخ ولا ردع عوض، كذلك لو كان فيها ردع عوض، لو كان هناك أرض ولا يمكن قسمته، جزء منها جبلي وجزء منها مرتفع وجزء منها في بئر وجزء منها في مسيل ماء، ولا يمكن قسمته بالسوية بين الشركاء، أي لابد أن نقسمها، ويأتي بعض الشركاء يحتاج نعوض مال نقص، نعطيه أرض أقل ليس فيها بئر ثم نعوضه مال بحيث يكون مع المال وقيمة ما أعطي قيمة ما أخذه الآخرون، أي كل ما كان فيه رد عوض مال لا تكون قسمة إجبار. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك مال معه بيع، وهل يجبر واحد على البيع؟ لا إجبار. وعلى هذا فكل شيء يمكن يقسم بلا ضرر، أي لا تنقص قيمته نقصا ظاهرا ولا وهو ينتفع بعد القسمة وليس في رد عوض، فحين تكون قسمة قسمة إجبار، أي متى ما امتنع أحد الشركاء أجبروا على القسمة لأنه لا ضرر، والله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، إذن يحصل النفع بالقسمة ولا ضرر، لا ينقص لا تنقص القيمة وليس في رد عوض ويمكن انتفاع بعد القسمة، إذن هتكون قسمة إجبار. ثم مثل الشيء قال كالمثليات، ناس عندهم سيارات مرسيدسات 100 سيارة يملكون 100 سيارة، فسأل الشركاء قال اقسم بيننا، ممكن قسمة؟ ممكن، سيارات متشابهة خلاص اقسم بينهم، عندهم إبل وأوصافها واحدة وألوانها واحدة وصفاتها واحدة يقسم بينهم، عندهم أواني منزلية، ناس عندها خام عندها زل عندها كذا، فقسم بينهم، يعني هذه مثليات، هذه مثل هذا يمكن قسمها بالعدل والسوية. أو الدور الكبار، بيوت كبيرة أراضي وهي متماثلة، عندهم 5 بيوت متماثلة 10 بيوت وبينهم شركاء يقسم. أو الأراضي الواسعة والأملاك الواسعة التي متى ما قسمت لم يترتب عليها ضرر، لا تنقص قيمتها ولا يزال ينتفع بها وليس في ردع عوض، حينئذ تكون قسمة قسمة إجبار. قال الشيخ وقسمة تراض، أي لا بد من رضا الشركاء بالقسمة، القسمة التي عكس الإجبار هي التي يشترط فيها رضا الشركاء، فإن لم يرضى أحد الشركاء لم تقسم. قال الشيخ وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، مثل ما ذكرنا أرض بمئة ألف دينار بنص مليون إذا قسمت نقصت قيمتها 20%، ضرر أم غير ضرر؟ ضرر، حينئذ لا تقسم. ماذا نفعل إذا لم تقسم؟ نقول خلاص ما نقسمها، نبيعها هكذا وتقتسمون الثمن بحسب أملاككم، لكن ما تقسم، تباع هكذا إذا اختصر. قال الشيخ وهو ما فيه ضرر على أحد الشركاء، كأن تكون مثل لو فرضنا مثلا الآن مثلا أرض 100 ألف واحد الشركاء يملك 10% أو 5% وهي أرض زراعية، 5% يعني كم من 100 ألف؟ 5000، ما تسوي شيء في الأرض الزراعية 5000 متر، وإذا كان لو قسمنا وأعطينا هذا 5000 من 100 ألف ما فعلت شيء وما استفاد منها شيء، أو بيت ولا أحدهم خمس أو العشر، فإذا أعطي ما نشيء نعطي غرفة مثلا، فالشاهد أن كل قسمة لا يترتب على أحد الشركاء الانتفاع بها، أي لو أعطي نصيبه لم يكن يمكنه الانتفاع بها أو ينقص قيمته نقصا بينا، حينئذ فإنه لا تكون قسمة إجبار بل تكون قسمة تراض. قالوا فيه رد عوض أيضا، إذا كان فيه رد عوض معنى لا بد نعوض أحد الشركاء من المال ما يجبر ما أعطي، فهذا يكون بيعا وحينئذ لا يجبر أحد على البيع، فهذه القسمة التي فيها إما ضرر أو فيها رد عوض لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، نقول تراضوا اقسموا تراضوا، إن تراضيتم قسمنا، لم تتراضوا فإن لا نقسم. ماذا نفعل؟ طيب إذا أحد الشركاء هذه قسمة تراض، قال أنا أريد حقي، ماذا نفعل؟ نبيع خلاص، بيع هذه العمارة، بيع. اختلفوا بي. عندهم عمارة يملكون، لا يمكن قسمتها الشغل، لا يمكن قسمتها، خلاص بيع، بيع، كل واحد يأخذ بقدر نصيبه. قال الشيخ: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. في قسمة التراضي طلب أحدهم البيع وجب إجابته. لماذا؟ لأنه حق له، يريد أن يستوفيه، وقد يريد التخلص من ضرر الشركة، يريد التخلص من ضرر أن يكون ملكه مشتركا مع غيره، فهنا يجب أن يجاب. قال: وإن أجروها، إن أجروا هذا الملك، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. قسمة تراضي ما تراضوا، يقول خلاص أجروها، كل واحد على، إما أن تبيعوها وإما أن تؤجروها، وكل يأخذ بقدر نصيبه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بالحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أخر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. نعم. قال: باب الإقرار، وعدد الفقهاء أن يؤخرون باب الإقرار إلى آخر أبواب الفقه. قال بعض العلماء تفاؤلا أن يختم لهم بالإقرار بالتوحيد، فجعونه آخر الأبواب. يقول باب الإقرار: الإقرار كما ذكرنا هو إضافة الإنسان شيئا لغيره عليه، أن يضيف شيئا لغيره عليه، يقل له بحق، يقل له بأنه سارق، بأنه قطع، بأنه قتل، بأن له مالا، بأنه قد أتلف ماله ويستحق عليه، أو ما شابه ذلك، أو يقال هو الاعتراف بالحق، أن يعترف بالحق الذي عليه. قال: هو اعتراف الإنسان بحق عليه، حق مالي أو معنوي. كان يقول: نعم قذفت فلانا، نعم له علي كذا، نعم استقرضت منه كذا، نعم استعرت شيئا وتلف عندي، أو ما شابه ذلك. قال: هو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار. والإقرار أقوى البينات، الإقرار أقوى البينات، وهو مأخوذ، معناه مأخوذ يعني كأن المقر جعل الحق في محله، مأخوذ من المقر، أي كأنه جعل الحق في محله. يقول: يصح أو بكل لفظ دال على الإقرار، بكل لفظ، نعم له علي كذا، إيه علي، بأي لغة، بأي لفظ، حتى لو كان بالكتابة أو كانت إشارة مفهومة، كل ما دل على إقراره بالحق الذي عليه بأي لغة بأي لفظ كان، لا يشرط أقر له بكذا وكذا. لو قال: لو أتقر بما ادعى عليه، قال: نعم أقر، ولم يذكر إيش، وقد سمع الدعوة صار إقرارا، من غير يقول: نعم أقر له بألف دينار قرضا كذا، ما يشترط أن يقول هذا. لو جاء رجل قال: أنا أدعي عليك ألف دينار دي، يعني قرضا أعطيتك أو بعتك شيء إلى أجل ولم توفني إياه، فقال أقر، خلاص قال: نعم أعترف، قال: نعم صدق، كلها تؤدي نفس المعنى. قال الشيخ: بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، أي لابد أن يكون المقر مكلفا. فلو أقر صبي صغير لم يقبل إقراره، أو أقر مجنون لم يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه يسقط عنه قلم التكليف، ساقط عنه، رفع قلمه عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. إلا قال: فيما يقبل إقرار الصبي على نفسه، لو جاء صبي وكسر شيئا فادع صاحب المحل الصبي كسر، قال: نعم أنا كسرته، وشيء يسير يقبل. فالأشياء اليسيرة التي يمكن أن يقر بها الصغار أو يمكن أن تصدر منهم، جاز إقرارهم بذلك. قال الشيخ: وهو من أبلغ البينات، من أبلغ البينات، وذلك أقوى البينات على الإطلاق الإقرار. متى ما أقرأ أقوى من الشهود، وأقوى من الصكوك، وأقوى من كل شيء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم، وهذا من القيام لله جل وعلا والشهادة بالقسط. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحقوق على من أقر بها، فأقام حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد على من أقر بذلك. كذلك قضى بمن أقر بمحق على غير حق مال أو أرض ما شابه ذلك. ولذلك الإقرار لما كان من أبلغ البينات لا يمكن إبطاله ولا الرجوع فيه. لو جاء إنسان أقر بحق له على غيره أو لغيره ثم قال لا أنا هونت أنا رجع إقراري، ما في رجع إقراري، ليس هناك، ليس كما يفعلون اليوم والله يقر عند النيابة ثم إذا جاء قال لا أنا أنكر، كيف تنكر إلا أن تدعي إكراه، أقررت انتهى الموضوع، ما في شيء اسمه قرار عند النائب كذا ما يقبل وإقرارك هناك، فممكن تقر عند وكيل النيابة لكن عند القاضي تنكر. هذا كلام خرابي، هذا كلام يخالف شرع الله. ما لم يدعي أنه قد ضرب وحينئذ لابد أن يبين على أنه قد ضرب. أما إذا قر باختياره ما يقبل رجوعه فيه ولو بعد 100 سنة. وذلك الإقرار قال أقوى البينات، ومن أقر لا يمكنه الرجوع فيه، ما يقول لا والله أنا لا أرجع، لا أنا ما لم أقذف وقد أقر بالقذف وشهد عليه وناس بإقراره خلاص تم، أو شهد عند القاضي بأنه قر ثم أنكر، ما يقبل ذلك، ما يقبل ذلك، إما أن يشهد عليه بالإقرار أو أن يقر أمام القاضي فإنه لا يقبل الرجوع فيه. وذلك هذا أقوى البينات. قال الشيخ ويدخل أي الإقرار في جميع أبواب العبادات، فيقر بأنه قد صلى أو زكى. إذا طلبه القاضي الحاكم مثلا هل زكيت؟ قال نعم زكيت. إذا طلب الزكاة قال هل زكيت؟ فأقر بالزكاة وقر بقبض شيء أو أنه صلى أو أنه ما شابه ذلك، فإن الآن أصلا الإنسان يؤتمن على عبادته. قال والمعاملات من بيوع وأنكحة وبيوع وشراء وإجارة، وأنكح أيضا يقر بأن طلقها أو تقر الزوج بأنه تزوجها أو ما شابه ذلك، والجنايات أيضا يقر بالجناية بالتعدي بأنه قتل خطأ أتلف، فالإقرار يدخل في جميع أبواب الدين. قال وفي الحديث لا عذر لمن أقر، أي لو أقر الرجل بشيء ثم ادعى خلافه أو رجع عنه لم يقبل إقراره. هذا الحديث ليس حديثا لا أصل له، لكن عند العلماء أن من أقر خلاص لم يقبل أن يرجع. ولذلك لما أتى بعض العلماء وقال من أقر بالحد، أي بما استوجب الحد، كان أقر بالزنا وطلب إقامة الحد، أنه إن رجع عن إقراره قبل، خطأ شيخ الإسلام قال ذلك وقال هذا خطأ. وأما حديث ماعز قال هلا تركتم يتوب فتوب الله عليه، ليس لأنه رجع عن إقراره، لأن من أقر لا يقبل منه الرجوع عن إقراره، وإنما من اعترف على نفسه بالحد كان الحق له في إقامة الحد، فإن طلب أن يقام عليه الحد فالحق له وجاز له أن يرجع عن هذا الطلب. وذلك رجوع ماعز لم يكن عن إقراره، وما قال لا أنا لم أزني، إنما رجع عن طلب الحد، هو طلب أن يستوفى منه الحد، فلما مسته الحجارة أراد الرجوع. ففرق بين الرجوع عن الإقرار وهذا لا يمكن يكون، وخطأ شيخ الإسلام قال بأنه يقبل من أقر على نفسه بحد يقبل رجوعه، وقال إنما يقبل رجوعه في إقامة الحد، لأن من أقر على نفسه بالحد فالخيار له، إن شاء أن يقام الحد فهو له، وإن شاء يرجع عن ذلك فهو له. قال ويجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأدان واستحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له على من كان عنده على لأخيه حق ليتحلل منه اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتحلل الناس من بعضهم البعض. نعم. قال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير وإلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل وتم النقل في ثالث من ذي الحجة لعام 59 و300 بعد الألف، والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحة. الحمد لله رب العالمين، وغفر الله للشيخ وللحاضرين ولنا أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة؟ طبعا هذا انتهى الآن، الأسبوع القادم لن يكون هناك، الأسبوع القادم كله أسبوع الإجازة، وبعد ذلك يحتمل أن نجعل ما تبقى من الدروس المغرب والعشاء حتى ننتهي، وهذا سيعلن عنه في حساب فتح العلم. أسئلة؟ نعم. لا يباع كله، إذا كان يعني هذا الشيء المشترك، إن كان يقبل القسمة بلا ضرر وطلب أحد منهم القسمة وجبت القسمة. يعني لو جاء رجل أرض كبيرة اشترك فيها ثلاثة، فجاء أحد وقال أنا أريد أن أخذ نصيبي، فامتنعوا وليس فيها ضرر يجبرون. طيب لو قال قال لا لا خلاص لا تقسمها بعها، نقول لا تقسم ليس بيعها خلاص، الرجل يريد النصيبة ولا والقسمة ليس فيها ضرر تقسم. أما ما كان فيه ضرر فنقول إما أن تتقاسموا بينكم وتتراضوا أو أنها تباع. طبعا تباع خلاص تباع يأخذ حقه لأن القسمة فيها ضرر. يجب أن القاضي يكون رجلا بإجماع العلماء. قال عليه الصلاة والسلام أن يفلح قوم ولوا أمرا وامرأة، والمسلم عليه التاريخ من كله لم يولوا امرأة قط. لا هذا مخالف الإجماع، هذا مخالف الإجماع. قد استقر الإجماع على أن المرأة لا تولى القضاء، كيف تقضي المرأة على الرجل؟ هي مرة لو جاءت تشهد ما قبلت شهادتها حتى تأتي امرأتها، يعني الشرع يأتي بالمرأة لا تقبل شهادتها في غير الأموال، لا بد تكون معها امرأة ولا بد أن يضيف مع رجل حتى يقبل على دينار ودينارين وخمس دينار وعشر دنانير، تكون قاضية تشهد بالحق. وإذا كان شهادتها بالحدود والجناد لا تقبل، لو جاءت تشهد امرأة تقية عالمة أن فلان والله سرق بيت فلان، كان الله يقعد البيت يشترك عنك فلان سرق ما له تعبس، قعد البيت بس ربي عيالك يشترك عنك سرق، ما تقبل شهادته، كيف تكون قاضي تقضي بين الناس؟ وهل قاضي إلا يشارك الناس ويخالطهم ويسمع الدعوة ويأتي بالخصوم؟ لذلك لا يقول بهذا إلا الله المستعان. ليس هناك كل من أقر بشيء لا يقبل رجوعه، لكن من أقر نفسه بحد هو إن شاء أن يقام الحد أقيم، وإن رجع عن طلبه إقامة الحد ترك. ما نقول أنت أقررت، لا أنت خلاص أقررت بالزنا، تبي نقيم عليك الحد قال أقيم علي الحد، ثم رمى أردنا نقيم قال لا لا خلاص لا تقيم علي الحد خلاص. الحد بالإقرار وليس الحد بالدعوة. لو إنسان ادعى الآخر أنه قد سرق وجاء بشهود ورفع الأمر خلاص يقام عليه حد، حد السرقة أو حد كذا. أما إذا لم يكن ثمة مدعى، رجل دعا نفسه بالزنا، دعا نفسه يشرب الخمر قال أقيم أنا شربت الخمر أقيم عليه الحد، أما ما يتعلق بحقوق الآخرين يرفع إنسان أم رجل سرق أو قذف القاضي خلاص يقيم الحد. قصة الغامدية وما ما يطلب، لو أتى إنسان قال أنا زنيت ما أقول من زنيت مع من وهات المرأة، لا هذا إقرار وليس شهادة، فالإقرار يقام الحد على من أقر ولا يقبل إقراره على غيره. يعني رجل قال أنا رجل قال أتى وقال دعنه زنى بفلانة، نقول أساس اتهامك بفلان يحتاج إلى أربع شهود، الآن هاتنا شهود أربع يشهدون ولا نقيم عليك حد الزنا وحد القذف، فلا يقبل إقرار الإنسان إلا على نفسه، ما يقبل يقرأ على نفسه وعلى غيره، ولا يطلب الحاكم أن يذهب يستفسد. هل يجوز الممتنع شراء القسمة يعني إذا قصدك إذا بيع وراد أحد من يشتري جاز يشتري خلاص يعرض يشتري أحدهم وهو له يملك ويملك الباقي يشتري، يجوز لو يشتري حصة شركاء بالسعر السوق. نعم. هل يجزئ يكون الشارع عدل ظاهرا فقط؟ ظاهرا فقط إذا لم يوجد ولم يتمكن من معرفة باطنهم جاز لها القاضي، والقاضي هنا التقدير له، القاضي هو الذي يقدر، قد يطلب أحيانا من يشهد له من يزكيه وقد يقبل شهادته بحسب ما يراه، وذلك القاضي لو كان يعلم حال الشهود ما احتاج إلى من يزكيه، هو يقضي فيقضي بعلمه في أحوال الشهود لكن لا يقضي بعلمه في الدعوة. نعم. يتوب فيتوب الله عليه. إذا طلب إقامة الحد وقيل قال يبا هونت أنا ما بيتقيمون الحد تركنا. يجوز كان لأن من لم يعرف الحد إلا من جهة إقراره، أما لو شهد عليه وتمت الشهادة ما يقبل هنا خلاص نقيم نقيم. هذا السؤال. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.